بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 44 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في قدوم وفد ذي مرة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ذي مرة 13 رجلا، رأسهم الحارث بن عوف. فقال: يا رسول الله، إن قومك وعشيرتك نحن قوم من بني لؤي بن غالب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. قال: فكيف البلاد؟ فقال: والله إنا لمسنتون، ما في المال مخ، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. فأقاموا أياما ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له، فأمر بلالا أن يجيزهم، فأجازهم بعشر أواق فضة. وفضل الحارث بن عوف أعطاه 12 أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة، فسألوا: متى مطيرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأخصبت بعد ذلك بلادهم. فصل في قدوم وفد خولة. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم في شعبان 12 وفد خولان وهم 10. فقالوا: يا رسول الله، نحن على من وراءنا من قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ورسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، هذا السفر الذي لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا: بشر بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ قالوا: والله لقد رأيتنا وأسنتنا حتى أكلنا الرمة، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور، ونحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تريدها السباع، ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا، ولقد رأينا العشب يوهري الرجال، ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخصمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم. قالوا: كنا نزرع الزرع فنشعر له وسطه فنسميه له، ونسمي زرعا آخر حجرة لله، فإذا مالت الريح فالذي سمينا لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. قالوا: وكنا نتحاكم إليه فنكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم. وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا، وألا يظلموا أحدا. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم، فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس. فصل في قدوم وفد محارب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب عام حجة الوداع، وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 10 نائبين عمن وراءهم من قومهم فأسلموا، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء، إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الظهر إلى العصر، فعرف رجلا منهم فأمده النظر، فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني. قال: لقد رأيتك. قال المحاربي: إيه والله لقد رأيتني وكلمتك بأقبح الكلام ورددتك بأقبح الرد بعكاظ. وأنت تطوف على الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال المحاربي يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. فقال المحاربي يا رسول الله استغفر لي من مراجعتي إياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجوب ما كان قبله من الكفر. ثم انصرفوا إلى أهلهم. فصل في قدوم وفد صداء في سنة 8. وقدم عليه وفد صداء، وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهيئ بعثا استعمل عليهم قيس بن سعد بن عبادة، وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء وعسكر بناحية قناة في 400 من المسلمين، وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعلم بالجيش، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد من صدر قناة، وخرج الصدائي إلى قومه. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجل منهم رجلا منهم، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله دعهم ينزلوا علي. فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم، ثم راح بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، وقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام، فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المصطلق. وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اردد الجيش وأنا لك بقومي، فردهم. قال وقدم وفد قومي عليه فقال لي يا أخ صداء إنك لمطاع في قومك. قال قلت بلى يا رسول الله، من الله عز وجل ومن رسوله. وكان زياد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسار ليلا واعتشينا معه، وكنت رجلا قويا. قال فجعل أصحابه يتفرقون عنه ولزمت غرزه، فلما كان في السحر قال أذن يا أخا صداء، فأذنت على راحلتي ثم سرنا حتى ذهبنا. فنزل لحاجته ثم رجع فقال يا أخا صداء هل معك ماء؟ قلت معي شيء في إداوتي. فقال هاته، فجئت به فقال صب، فصببت ما في الإداوة في القعب، فجعل أصحابه يتلاحقون، ثم وضع كفه على الإناء فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عينا تفور. ثم قال يا أخا صداء لولا أن أستحيي من ربي عز وجل سقينا واستقينا. ثم توضأ وقال أذن في أصحابي، من كانت له حاجة بالوضوء فليرد. قال فأردوا من آخرهم، ثم جاء بلال يقيم، فقال إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل. فلما سلم من صلاته قام رجل يتشكى من عامله فقال يا رسول الله إنه أخذنا بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الإمارة لرجل مسلم. ثم قام رجل فقال يا رسول الله أعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزاءها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن. فقلت في نفسي هاتان خصلتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم، وسألته من الصدقة وأنا غني عنها، فقلت يا رسول الله هذان كتاباك فاقبلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما؟ قلت إني سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا مسلم، وسمعتك تقول من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن وأنا غني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الذي قلت كما قلت فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال دلني على رجل من قومك أستعمله، فدللته على رجل منهم فاستعمله. قلت يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء كفانا ماؤها، وإذا كان الصيف قل علينا، فتفرقنا على المياه، والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف، فادع الله عز وجل لنا في بئرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني 7 حصيات، فناولته فعركهن بيده ثم دفعهن إلي وقال إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة وسم الله. قال ففعلت، فما أدركنا لها قعرا حتى الساعة. فصل في فقه هذه القصة. ففيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. ومنها قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده، ومنها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان، فإن قوله عتشى أي سار عشية ولا يقال لما بعد نصف الليل، وفيها جواز الأذان على الراحلة، وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء وليس ذلك من السؤال، وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه، وفيها المعجزة الظاهرة بفاران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة، والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من نفس اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه. وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم، فأقام هو وأذن بلال، ذكره الإمام أحمد. وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوا، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إن لن نولي على عملنا من أراده، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاؤهم إلى الإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأل الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكان منعه لله وتوليته لله. وفيها جواز شكاية العمال الظالمة إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه، ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف لقوله إن الله تعالى جزاها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك، ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من والله إذا سأله ذلك، ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه، ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، على هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة، والله أعلم. فصل في قدوم وفد غسان. وقدموا في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة نفر فأسلموا وقالوا لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه. فصل في قدوم وفد سلامان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سلامان سبعة نفر فيهم حبيب بن عمرو فأسلموا. قال حبيب فقلت أي رسول الله صلى الله عليك ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة في وقتها، ثم ذكر حديثا طويلا. وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر، قال فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر، ثم شكوا إليه جذب بلادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللهم اسقيهم الغيث في دارهم، فقلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قام وقمنا عنه، فأقمنا ثلاثا وضيافته تجري علينا، ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز فأعطينا خمس أواق لكل رجل منا، واعتذر إلينا بلال وقال ليس عندنا اليوم مال، فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه، ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. قال الواقدي وكان مقدمهم في شوال سنة عشر. فصل في قدوم وفد بني عبس. وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا، فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواش وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا، بعناها وهاجرنا من آخرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلثكم الله من أعمالكم شيئا، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب، فأخبره أنه لا عقب له، كانت له ابنة فانقرضت. وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال: نبي ضيعه قومه. فصل في قدوم وفد غامد. قال الوقدي: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامد سنة عشر وهم عشرة، فنزلوا بقيع الغرقد وهو يومئذ أثل وطرفاء، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا عند رحلهم أحدثهم سندا، فنام عنه وأتى سارق فسرق عيبة لأحدهم فيها أثواب له، وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام، وكتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام، وقال لهم: ما خلفتم في رحالكم؟ قالوا: أحدثنا يا رسول الله. قال: فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم. فقال أحد القوم: يا رسول الله، ما لأحد من القوم عيبة غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أخذت وردت إلى موضعها. فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم، فوجدوا صاحبهم فسألوه عما خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فزعت من نومي ففقدت العيبة، فقمت في طلبها، فإذا رجل قد كان قاعدا، فلما رآني فثار يعدو مني، فانتهيت إلى حيث انتهى، فإذا أثر حفر، وإذا هو قد غيب العيبة، فاستخرجتها، فقالوا: نشهد أنه رسول الله، فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد ردت. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم كما كان يجيز الوفود، وانصرفوا. فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الدراني قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي سويد عن جدي سويد بن الحارث قال: وأفاد سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا: خمس عشرة خصلة، خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الخمس التي أمرتكم بها رسل أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قال: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تغنمون وفيه تخلدون. فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود ابن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال: قال دلهم: وحدثني أيضا أبي الأسود ابن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر رضي الله عنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام لتسمعوا اليوم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ألا ثم لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمع تعيش، ألا اجلس. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وعلم أني أبتغي السقطة، فقال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حتى يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك يعلم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم يوم الساعة. قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج التي تدنو علينا وخث عمن الذي توالينا وعشيرتنا. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهي كما تدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخالت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش، فالعمر إلهي كما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا رب أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، والعمر إليك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء ومن مصاريكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فالعمر إليه كما يخطئ وجه أحد منكم قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه أو قال فتنطحه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكوا جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة يقول حس، يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظماء والله ناهلة قط ما رأيتها، فالعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخدس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدة. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة ما النار؟ قال العمر إليك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن الجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفا، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة، والعمر إليه كما تعلمون، وخير من مثله معه أزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبيعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله الله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال ها إن ذين مرتين من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب ابن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله أهل أحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله. ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي أو دوسي. قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله بعث في آخر كل سبع أمم النبي، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء أهل المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة وقال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له. ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة. ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه. ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة. ومنهم الحافظ بن الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده حافظ أصبهان. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي ومنهم أبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده رحمه الله. وقوله بهضب أي بمطر والأصواء القبور والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء وبالسكون الحنظلة يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه قال الأصمعي وهي مثل أوه. ويقوله يقول ربك عز وجل أو إنه قال ابن قتيبة فيه قولان أحدهما أن يكون إنه بمعنى نعم والآخر يقول أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو إنه على ما يقول. والطوف الغائط. وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبولى. والجسر الصراط. وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين الأزل بسكون الزاي الشدة والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كذا يقنط. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريمها. تحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربك لا أعلو موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلفه من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلفته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمس اليوم استقلال لمدة لبثه في الأرض وكأنه لبث فيها يوما فقال أمس أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية يعرفوا منهم بالعلميات. وفيه دليل على أنهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج به صدورهم، وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه للتعنت والمغالبة وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده. وفي إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله، فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية هي كقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة. وقوله وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد قد جاء هذا في هذا الحديث، وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أسرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فيه إثبات صفة اليد له سبحانه وإثبات صفة الفعل الذي هو النضح. والريطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصرف من موقف القيامة إلى الجنة. وقوله ويفرق على أثره الصالحون أن يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعون الجسر، ولسبب في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيناء أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلما، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد خطأ الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن طوله شهر وعرضه شهر، وإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه منقوف على خبر الصادق، والله أعلم. وقوله على أظمأ والله ناهلة قط، الناهلة العطاش الواردون للماء، أي يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله وتخنس الشمس والقمر، أي يختفيان ويحبسان ولا يريان، والانخناس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أنه يريد به أن بعد ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين، أحدهما إنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصرعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة إنه ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند، وفيه غير أن لا منية ولا منية، وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب، ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن الراهوي حكاه البخاري عنه. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت أداة إذا إنما تكون لمحقق الوقوع لا للمشكوك فيه، وقد صح أن الله سبحانه ينشئ الجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا أطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما حديث ساعتها فلو رزق كل منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما تنتهي إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة وزيار المشرك، أي مفارقته ومعاداته، فلا يجاوضه ولا يواليه، كما في الحديث الذي في السنن لا ترى نراهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبلغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين بين الأمم قرنا بعد قرن فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب مقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد النخع وهم آخر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 11 في 200 رجل، فنزلوا دار الأضياف ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل، فقال رجل منهم يقال له جرارة بن عمرو: يا رسول الله إني رأيت في سفري هذا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أسفع أحوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟ قال: نعم. قال: فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك. قال: يا رسول الله فما باله أسفع أحوى؟ قال: ادن مني. فدنا منه فقال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعتك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك. قال: فهو ذلك. قال: يا رسول الله ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطاني مدملجاني قرطان مدملجان ومسكتان. قال: ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبشجته. قال: يا رسول الله ورأيت عجوزا شمطاء خرجت من الأرض، قال: تلك بقية الدنيا. قال: ورأيت نارا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول: لظى لظى بصير وأعمى، أطعموني آكلكم أهلكم ومالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك فتنة تكون في آخر الزمان. قال: يا رسول الله وما الفتنة؟ قال: يقتل الناس إمامهم ويشتجرون شجار أطباق الرأس. وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه يحسب المسيء فيها أنه محسن، ويكون دم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء، إن مات ابنك أدركت الفتنة، وإن مت أنت أدركها ابنك. قال: يا رسول الله أدعو الله ألا أدركها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركها. فمات وبقي ابنه وكان ممن خلع عثمان. ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤديك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بداعية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق ملكه. وكتب إلى النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفقه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال ابن إسحاق: إن عمرا قال له: يا أصحمه، إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا منا، وكأن في الثقة بك منك، لأن لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور، وفي ذلك الموقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس، فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي: أشهد بالله أنه للنبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشهى من الخبر. ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه: سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين. والتفروق علاقة ما بين النواة والقشر. وتوفي النجاشي سنة 9، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم موته ذلك اليوم، فخرج بالناس إلى المصلى فصلى عليه وكبر 4. قلت: وهذا وهم والله أعلم، وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه، وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه، فهما اثنان. وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه. فصل. وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وبعث بهما حاطب بن أبي بلتع، فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله، وهو الإسلام الكافي به الله فقد فقد الكافي به الله فقد ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له يهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، وجدت معه آلة النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالندوة، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية الله، ثم دعا كاتبا له يكتب العربية، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل، بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه. فصل. وكتب إلى المنذر بن ساوى، فذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته، فنسخته فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى، وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمري فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاغمن منهم، وإنك مهما تصلح فلن تعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. فصل. وكتب إلى ملك عمان وبعثهما عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندا، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائر عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أموك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووجدت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت آلى على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ فقلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من كذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل عالم بإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له: يناق أخوه، أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وشرب الخمر، وعن عبارة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت: إنه إن أسلم مكة ملك وملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ صدقة من غنيهم فردها على فقيرهم، فقال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. فقال: يا عمرو، وتؤخذ من سواء مواشين التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. قال: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخي فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي، فقال: دعوه. فأرسلت، فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب مختوما، ففض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخي فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم ما عهد الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا يدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا وأرجع إلى غدا وأرجع إلى غدا. فرجعت إلى الغد، فرجعت إلى أخيه، فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يظن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، وهو لا تبلغ حيله خيله هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج غدا. فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه، فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه فقد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهما، وكان لي عونا على من خالفني. فصل. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي، وأرسل به مع سليط بن عمرو العامري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما أنزله وحياه واخترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وقال لو سألني ثيابة من الأرض ما فعلت بعد وبعد ما في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هودة مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى يقتل بعده. فقال قائم يا رسول الله من يقتله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك. فكان كذلك. وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هودة فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه. قال الأركون لما لا تجيبه؟ قال ظننت بديني وأنا ملك قومي وإن تبعته لم أملك. قال بلى والله إن اتبعته لا يملكنك وإن الخيارة لك في اتباعه وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله. فصل في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني. وكان بدمشق بغوطتها فكتب إليه كتابا مع شجاع بن وهب مرجعه من الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك وقد تقدم ذلك. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.